الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود، لأن للركوع ذكرا يخصه وللقيام القراءة وللسجود دعاء وذكرا يخصه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود، حتى لو أن يا إخوة المأموم لم يتم الفاتحة وركع الإمام يتابعه ولا يقرأ وهو ركع. بعض الناس يتم الفاتحة وهو ركع، لا يتم، لأن الإمام يحمل عنه قراءة الفتح. فالإمام يحمل عدة أشياء، منها الفاتحة إذا كان مسبوقا أو ناسيا، يحمل عنه السجود السهو، يحمل عنه السترة، يحمل عنه سجود التلاوة. يعني المأموم أحيانا يقرأ آية فيها تلاوة، سجود تلاوة، صح؟ طيب ما هو متابع الإمام، ما يسجدش سجود تلاوة والإمام شغال في شيء ثاني. الإمام يحمل عنه ما لا يخوى ويحمل عنه قلنا السطر، ها؟ طيب ويحمل عنه برضه الدعاء في القنوت، في قنوتنا الدعاء قنوت اللي هو الدعاء في القنوت. الآن الإمام هو الذي يدعو والمأموم يستمع، لا يقول كما يقول الإمام، لما يستمع ويؤمن. طيب يقول باب النهي عن إيه؟ والأصل في النهي التحريم، وهذا هو الصحيح، أنه يحرم أن يقرأ القرآن وهو راكع أو وهو ساجد. عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤيا صالحة يرى المسلم أو يرى أو قرى له، أنا مني نويت أن أقرأ القرآن راكعا أو سجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامن أي جدير وحبيبي أن يستجب لكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. قوله: كشف الستارة بكسر السين المهملة، وهي الستر الذي يكون على باب البيت والدار. قوله: من مبشرات النبوة، أي من أول ما يبدو منها، مأخوذ من تباشير الصبح، يعني وهو أول ما يبدو منه أوائله ومقدماته، وهو كقول عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الحديث. وفي الحديث نعم شكرا شكرا منصوب ولا مرفوع ولا مجرور؟ الحديث لي على تقدير، يعني أكمل الحديث، هذا أصل الكلمة، أتمم الحديث معنا. وأيضا تجدها مثلا الآية، يذكر بعض الآية ويقول الآية، يعني أتمم الآية، الأكثر فيها النصب ويجوز فيها غيرها. أنا عندكم الحديث يا شيخ محمد عبد المقصود مشكلة؟ أنا عندي مشكلة بالنصب، عندك مشكلة؟ نسختك طلعت قديمة، لا من القديم حلو. إيمان تمت بالإيمان شكرا. ينزل عتيقة، نسخة عتيقة. ابن جحش الحديث منصوب. ها عندكم كلكم تشكيل؟ انا عندي تشكيل ونسخه الشيخ محمد كان تشكيل. على كل حال منصوبه لما تقدير اكمل الحديث. اكمل الحديث انا بمعنى الشيخ ابراهيم اتى من البقاع المقدسه تلك البلاد الطاهره. الله يكتب لنا ولكم قبر الله منا ومنكم. قال الحديث وفي ان الرؤيا من المبشرات سواء راها المسلم او راها غيره له. قوله الا واني نهيت ان نهي له صلى الله عليه وسلم نهي له لامته كما يشعر بذلك قوله في الحديث اما الركوع الى اخره ويشعر به ايضا ما في صحيح مسلم وغير ان علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا القران راكعا او ساجدا ويدل عليه ادله التاسي العامه. لكن يا اخوه لو انت في السجود وذكرت بعض الادعيه الوارده في القران لا ينطبق عليها انك قرات القران ولا تلوت القران لان قصد الدعاء. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يكثر ان يقول في صلاته ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار كما في من حديث انس عند البخاري. فالفرق انت تقول الدعاء تقصد الدعاء تقصد السؤال وبين ان تتلو القران تلاوه. نعم. قال ويدل عليه ايضا ادله التاسي العامه وفي خلاف في الاصول وهذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود وفي بطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف الراجح أنها لا تبطل. المسألة دائرة بين التحريم والكراهة. قوله أما الركوع فعظموا في الرب أي سبحوه ونزهوه ومجدوه. وقد بين صلى الله عليه وسلم اللفظ الذي يقع به هذا التعظيم بالأحاديث المتقدمة في الباب الذي قبل هذا. قوله وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء في الحث على الدعاء في السجود وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العابد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. قوله فقمن قال النووي وبفتح القاف فتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع. المهم قمن معناه حري وجدير وحقيق. وفي لغة ثالثة قمين بزيادة الياء وفتح القاف كسر الميم ومعناه حقيق وجدير ويستحب الجمع بين الدعاء والتسبيح المتقدم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده ويدعو أو يذكر بالأذكار الأخرى الثابتة. قال ومن المواضع التي يستجاب فيها الدعاء يا إخوة عليكم السلام السجود في الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء السجود. هيا نذكر الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء. هيا نذكر واحد الأحوال أيوة. ها. احنا عايزين نقول أحوال وفي أوقات خلاص هنقول أوقات هنذكر دي وهنذكر دي. هاتوا لنا الأوقات. الأوقات بين الأذان والإقامة. نعم. بعد الصلاة قبل المغرب بيوم الجمعة. ساعة. جميل آخر ساعة من ساعة الجمعة. ها. السحر ثلث الأخير من الليل. ها. ها. من السنة. جميل. ها. عند الإفطار صحيح. ها أنا ذكرنا خمسة أظن خمسة. ها لسه الأوقات يوم الأوقات يوم عرفة صح؟ ها؟ احنا نذكر الأوقات ونذكر الأحوال ونذكر الأماكن الأول نذكر الأوقات والأحوال والأماكن وقت نزول المطر أيوة عند نزول المطر ها؟ في الأحوال نذكره في الأحوال أما يجيب المضطر انتقل الأحوال أما يجيب المضطر إلا دعا حالة الاضطرار هذه حالة أي حالة ثانية في السجود أي حالة ثانية في السجود في الأحوال عند لقاء الصفور حال الصفر حال الصفر أحسن ها يا الأحوال ما شاء الله عند المريض المريض دعاء للمريض طيب هتلنا الأماكن الدعاء في الحرم مستجاب الدعاء في الروضة مستجاب ها اذكر لنا الأماكن عند الملتزم باب الملتزم أيوة أيوة عند الملتزم صح خص خصيصة يعني صح ها في الطواف الدعاء مستجاب برضه في حال الطواف في حال السعي بين صفا ومروة الدعاء مستجاب سبحان الله ما أحسن هذه الأماكن ما أحسن هذه البقاع يا الله الدعاء يا إخوة بعد ما ترمي الجمرات كما هو المسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء لا تنسوا الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم مستجاب في بعض قال من بعد الصلاة؟ بعض الأستاذ بعد الانتشار بيقولوا الحديث بتاعه ضعيف. لا لا في صحيح مسلم ده في الصحيح. متفق عليه. المهم الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم مستجاب. تدعو بما شئت بخيري الدنيا والآخرة. بس بعد التسليم بعد التشهد وقبل التسليم. تخلص التشهد تقول له التعوذات الأربع تدعو بما تشاء ثم تسلم والله ما شاء الله طب دعاء الناس المستجاب دعاءهم الوالد لولده صح الوالد لولده وفي الوالد على ولده بس الله رب العالمين حضر منه الرسول عليه الصلاه والسلام ايوه لا تدعو على امر ده من تحضير طيب احنا عرفنا لنا والمريض للزائر برضه في الاحاديث تمام الزائر للمريض طيب ها دعاء الانبياء مستجاب ها دعاء المظلوم دعاء المظلوم انا ايام الناس يقول دعاء المظلوم ها ده العلماء جابوا في كتاب كده اسمه فقه الدعاء فقه الدعاء بتنفع خطوه يعني دسمه خلاص تقول لها ساعة ونص ليه؟ ده طويلة جدا، تقول ليش؟ ده طويلة. معنا؟ طيب ها ذكرونا برك. الوالد لولد ها؟ المظلوم. دعاء المظلوم ها؟ دعاء ايه؟ دعاء كله؟ العائد، العائد للمريض، الزين للمريض ها؟ والمريض برضه وفي قول للمريض المريض للمزور؟ اه طيب جميل دعاء الانبياء والمرسلين مستجاب عليه الصلاه والسلام طيب على كل حال الموضوع كبير جدا فعلا انت اصلا ما تدخل في هذا الباب تذكر شروط اللي هي شروط استجابه الدعاء شروط قبول الدعاء شروط وآداب الدعاء وكيفية الدعاء والهيئة عند الدعاء أنا قلنا إذا كان خطيب يوم الجمعة بيعمل كده الدعاء بيدعو في يوم الجمعة وإذا كان في غير جمعة يعمل كده وإذا كان في الاستغاثة يرفع حتى يبلغ بياض الضيء سبحان الله الدعاء والعبادة الدعاء والعبادة دعاء العبادة والصحيح دعاء العبادة في الله بارك الله أحسن هنا نرجع ثاني يقول إيه ويستحب الجمع بين الدعاء والتسبيح المتقدم ليكون ايه المصلي عاملا بجميع ما ورد، والامر بتعظيم الرب في الركوع والاجتهاد في الدعاء في السجود محمول على الندب عند الجمهور. وقد تقدم ذكر من طلب وجوب تسبيح الركوع والسجود. باب ما يقول في رفع من الركوع بعد انتصابه، يعني ماذا سيقول؟ الان احنا معنا منفرد ومعنا امام ومعنا مأموم. خلاصة المسألة دي عشان نقراها بس يكون عندنا خلفية عمومية. المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد. معنا؟ الإمام يجمع أيضا بين التسميع والتحميد. المأموم يحمد فقط. خلاص؟ فإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد يستجب لك. شو ازاي؟ يعني انت ترد عليه، ما تقولوش زي ما هو بيقول، انتوا تجاوبوه. هذا ارجح الاقوال، وهناك خلافات مثلا واقوال ومذاهب واراء. عرفتم؟ هذا ارجح شيء. ربنا لك الحمد فقط ولا ربنا المأموم كما ينبغي لجلال وجهك؟ ما كما ينبغي لجلال وجهك الاثر هذا مش صحيح، لكن تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليك كما يحب ربنا ويرضى، او ادعيه صحيحه. انما كما ينبغي لجلال وجهك والحديث لا صحيح. خلاص؟ لو قلت ربنا ولك الحمد وسكت كفى. تريد ان تزيد؟ هات من الاثار الصحيحه. انا قرات على حديث انه سمعان وملكين ورفعان الله كيف الثانية اللي هي ايه؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال النبي عليه الصلاة والسلام سمعها يعني اعتبرها بضع وثلاثون ملكا يريدون كلهم ان يكتبوا. هذا هو الدعاء. انما الثاني اللفظ الثاني لا يصح. طيب تعالوا بنا نشوف باب ما يقول في رفعه وإيه من الركوع وبعد انتصابه. عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعه ثم يقول وقائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه في رواية لهم ربنا لك الحمد. قوله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم في أن التكبير يكون مقارنا لحال القيام، وأنه لا يجزئ من قعود. كلام جميل صحيح. يعني إذا انتصب الإنسان كده واقف يأتي بتكبيرة الإحرام. هذه بداية الصلاة تكبيرة الإحرام، لا يأتي بتكبيرة الإحرام وهو جالس. يعني كان جالسا وعايز يقوم للصلاة لا يكبر إلا إذا انتصب واعتذر. معنى يا إخوة؟ قال طيب رفع اليدين احنا قلنا ممكن بعد التكبيره في الاحرام وممكن قبلها وممكن يساويها يقارنها، لكن لا يكبر اذا كان ماموما الا بعد تكبيره الامام للاحرام. اذا كبر قبل تكبيره الامام لم تنعقد صلاته. ما يحملهاش عنه الامام؟ لا، هنا بقى اللي ركن من الاركان الاصليه، ده مفتاح الصلاة، دخول في الصلاة. يعني ما يحملهاش عنه إن الإمام يحمل عنك إذا دخلت. أول شيء يدخل وبما يكون الدخول تكبيرة الإحرام. متى يحمل عنك؟ إذا دخلت. طيب. إذا كان الدخول صحيح عند ذلك يحمل عنك. إنما أصلا المصلي المؤتمن لم يدخل. وبما يدخل أصلا؟ بتكبيرة الإحرام. فإذا دخل لا بأس. طب حاله ان في السجود مع الامام ماشي سجد ويعني امتد في السجود في السجده الاولانيه تاني ساجد الامام قام بين السجدتين وسجد تاني وهو بيستمر في دي تبطل صلاته ولا ممكن؟ لا يستدرك اخطا يعني هو لكن صلاته صحيح يعني اللي حصل هي يمكن حصلت معايا يعني الصلاه يعني كان سؤال نمتي او رفضت كده حسيت ان انا ما اجيبش السجده الثانيه استمريه جميل الصحيح الصحيح تعمل ايه بقى؟ انك في اللحظه لا ده هو قام وقف كنت واقف معاه ما فيش كنت واقف معاه بقى خلاص ترجع ثاني وتجيبها وتعود له هنا الصحيح كده اصل قال لي احمد عامل السجده لا هنا لا زي الصورة دي تماما يرجع يجيبها ويعتدل وهو لسه قائم يدركه في الركوع في القيام هتلحقه فهمتني؟ ونفس أي حركة داخل الصلاة بنفس الكيفية يجيبها ويلحقها لأن أنت معذور هنا الآن أنت الآن بدأت المتابعة تختلف الابتداء يختلف لكن أنت فيها معذور عشان تستدرك اللي قربه هذا الصحيح كان يعني الاحسن انت اعتدلت نزلت ثاني جبت السجود وتعدل وانت قم انت ناقصك سجود بس يلا خبر سالنا بقى يعني ما انا بسال عشان اكون الصحيح هذا وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وانا افتى بهذا بارك الله فيك يقول ما دام عامل بقى زي الشيخ صلاح قام واقف معاه ناقص على الركعه ناقص على الركعه يجيبها بس الصحيح الاحسن يجيبها في وقتها ترجع ثاني وتعتدل معاه ولو هو واقف انت ولا تركته تركته لكن انت معذور في هذا قوله اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم في ان التكبير يكون مقارنا لحال القيام وانه لا يجزئ من قعود قد اختلف في وجوب تكبيرة الإحرام وقد قدمنا الكلام على ذلك. طيب قوله ثم يقول وقائم ربنا ولك الحمد في متمسك لمن قال إنه يجمع بين التسميع والتحميد كل مصل من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد هذا مذهب شافعي وهو الشافعي ومالك وعطاء وابو داود وابو برده ومحمد بن سيرين واسحاق وداود قالوا ان المصلي اذا رفع راسه من الركوع يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده فاذا استوى قائما يقول ربنا ولك الحمد الصحيح ان هذا للامام والمنفرد الماموم يقول كلمه واحده وهي التحميد يجيب الإمام قال يقول بارك الله فيكم وقال الإمام يحيى من أئمة أهل البيت الزيدية والثوري والأوزاعي وروي عن مالك أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد شغبة ويحمد أو يحمد المهتم صح؟ هذا هو المذهب الصحيح. عرفتم يا إخوة؟ قال وقال أبو يوسف ومحمد يجمع بينهما الإمام والمنفرد أيضا ولكن يسمع المهتم، شوف هذا مذهب غريب جدا. المهتم يعمل إيه؟ يقول سمع الله لمن حمده وما يقولش ربنا لك الحمد. هذا مذهب غريب. شوف عيده ثاني قال أبو يوسف ومحمد يجمع بينهما الإمام والمنفرد أيضا ولكن شوفوا يسمع المؤتم يعني يقول سمع الله لمن حمده ما قلش ربنا ولك الحمد هذا مذهب غير معمول به ومرجح وقال الهادي والقاسم وأبو حنيفة ما اسم أبي حنيفة؟ النعمان بن ثابت الفقيه المشهور رحمه الله إنه يقول الإمام والمنفرد طيب شوفوا المذهب ده شوية كده، ركزوا فيه. إنه يقول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده فاطر. شوفوا إزاي؟ وعايز يقول إيه؟ المؤتم يجيب كلمتين، يأتي بكلمتين، والمأموم: ربنا لك الحمد. الله، عجيب جدا هذا المذهب، وأيضا هو مرجوح ليس بالقول. نعيده ثاني عشان تركزوا فيه. يقول وقال من هؤلاء أبو حنيفة: إنه يقول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده فاطر، والمأموم يقول: ربنا لك الحمد فاطر. وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي ومالك وأحمد، قال وبي أقول وأحمد قال وبي أقول انتهى، وهو مروي عن الناصري. طيب، قال: احتج القائلون بأنه يجمع بينهما كل مصل بحديث الباب، ولكنه أخص من الدعوة، لأنه حكاية لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام إماما كما هو المتبادر والغالب، إلا أن قوله صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على عدم اختصاص ذلك. إحنا الأصل صح، صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا فيما خص الدليل واستثناه أن نقوله، أن نتركه أو نقوله أو لا نفعله إلى غير ذلك. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على عدم اختصاص ذلك بالإمام. واحتجوا أيضا بما نقله الطحاوي وابن عبد البر من الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهما، وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما فيلحق بهما المؤتم، لأن الأصل استواء الثلاثة في المشروع. الأصل صح الاستواء، لكن إلا ما خصه الدليل واستثناء. قال: واحتجوا أيضا بما نقله الطحاوي وابن عبد البر من الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهما، وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما فيلحق بهما المؤتم، لأن الأصل استواء الثلاثة في المشروع في الصلاة إلا ما صرح الشرع باستثنائه. واحتجوا أيضا بما أخرجه الدارقطني عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريدة، إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وظهر عند الفرق عدم الفرق بين كوني منفردا أو إماما أو مأموما، ولكن سنده ضعيف. الدعاء هذا صحيح، الذكر هذا صحيح، معناه ملء السماوات والأرض، وهذا في صحيح مسلم. لكن هو يريد أن يقول إن حديث بريدة إيه؟ ضعيف. وبما أخرجه أيضا عن أبي هريرة قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سمع الله لمن حمده، قال: من وراءه: سمع الله لمن حمده. وهذا أيضا في ضعف. واحتج القائلون بأنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ببعض هذه الأدلة. واحتج القائلون بأن الإمام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم: ربنا لك الحمد فقط، بحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل: ربنا لك الحمد. ما قالش بقى إيه؟ فقل: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. إذا نحن عرفنا المنفرد هيعمل إيه ويقول إيه، والمأموم ماذا سيقول، والمؤتم ماذا سيقول. كما قلت لكم خلاصة في بداية الباب، في بداية الباب، أن المنفرد يقول الكلمتين، المأموم يقول الكلمتين، المؤتم الإمام يقول كلمتين، المأموم يقول كلمة واحدة وهي التحميد. التحميد. طيب، يقول: وأخرجه نحوه من حديث عائشة، وقد تقدم نحو ذلك في باب التكبير للركوع والسجود من حديث أبي موسى، وسيأتي نحوه من حديث أنس. ويجاب بأن أمر المؤتم بالحمد عند تسميع الإمام لا ينافي فعله له، كما أنه لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام للضالين فقولوا آمين، قراءة المؤتم للفاتحة. وكذلك أمر المؤتم بالتحميد لا ينافي مشروعيته للإمام، كما لا ينافي أمر المؤتم بالتأمين تأمين الإمام. لكن كلمة النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة صريحة واضحة. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقوله ربنا ولك قاطع فيها. وقد استفيد التحميد للإمام والتسميع للمتم من أدلة أخرى هي المذكورة سابقا، والواو في قوله ربنا ولك الحمد ثابتة في أكثر الروايات، وقد قدمنا أنها زيادة فيكون الأخذ بها أرجح. إحنا معنا كم كلمة؟ ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ. لك أن تقول واحدة من هذه الأربع، لك أن تنوع مع الصلوات، تريد أن تزيد من الأدعية بعد هذا تزيد. إذا كان الإمام يترك لك مجالا، أنت منفرد تستطيع تأتي بها، أنت مأموم تراعي أحوال الناس خلفك، ممكن الإمام عفوا أنت إمام، ممكن الإمام أن يأخذ دعاء طويل بعد الناس الله ونسى ولا ممكن يقول النساء ولا حاجة يطول، وأحيانا الإنسان يأتي بدعاء طويل في بعد الاعتدال من الركوع يقول هو ماله إلا حصل. لا، فأنت تراعي أحوال الناس، في واحد يحتمل في واحد مش يحتمل، واحد متعب في واحد مرض، واحد كبير واحد مستعجل ماشي معنا وما إلى ذلك. يقول والواو في قوله ربنا ولك الحمد ثابتة في أكثر الروايات، وقد قدمنا أنها زيادة فيكون أخذ بها أرجح، لا كما يقول النووي إنه لا ترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى، وهي عطومة على مقدر بعد قوله ربنا وهو استجب كما قال ابن دقيق العين، أو حمدناك كما قال النووي، أو الواو زائدة كما قال أبو عمرو بن العلاء، أو للحال كما قال غيره. وروي عن أحمد بن حنبل أنه إذا قال ربنا قال ولك الحمد، وإذا قال اللهم ربنا قال لك الحمد. قال ابن القيم لم يأتي في حديث صحيح الجمع بين لفظ اللهم وبين الواو، وأقول قد ثبت الجمع، معنى يا إخوان الأربع كلمات ثبت، قال قد ثبت الجمع بينهما في صحيح البخاري في باب صلاة القاعد من حديث أنس بلفظ وإذا قال سمع. وابن القيم يعني يعذر ليه؟ لماذا يعذر؟ لأنه ألف الكتاب هذا في رحلته الحج أصلا وهو مسافر، ألف كتاب زاد المعاد وهو مسافر للحج، ورجع من الحج أيضا كما أتمه، فكان بخلاف لو أنه جالس البيت وفي مكتبة بيراجع المراجع والمصادر والأجزاء والأصول ما يكونش له هذا، وإلا مثل هذا لكن الأصفار يعتريها ما يعتريها كما تعلمون. قال وأقول قد ثبت الجمع وذكره، قال في صلاة القاعد من حديث أنس بلو وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وقد تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من صحيح البخاري قوله ثم يكبر حين يهوي، فيها أن التكبير ذو الهوي، عفوا فيها أن التكبير ذكر الهوي فيبتدئ به، يعني ايه انتوا عارفين ان احنا بنذكره كثيرا اللي هو تعمير الاركان، التحول من القيام الى الركوع، التحول من القيام الى السجود، ده ركن التحول ده. طيب التحول هذا نفسه في ذكر اللي هو تكبير وما الى ذلك. طيب قال في ان التكبير ذكر الهوي فيبتدئ به من حين يشرع الهوي بعد الاعتدال، ويعود الناس على هذا ويعلمهم، ها يعلمهم وينبههم. طب ما انتبهوش ويخشى انهم يسجدوا قبله، يعني له لو ايه لا عذر لو كبر، ها عندما يدنو من الارض عندما يقترب من الارض لا عذر في هذا. بعض الناس فعلا اذا انت تعتدل من السجود وكبرت عندما اعتدلت من السجود او تريد ان تعتدل يقوم قبلك، فتحتاج أنك لا تكبر إلا إذا قمت اعتدلت هكذا تسمعهم بقى التكبير، مش ده بيحصل؟ هذه المسألة دي ناشئة ليه؟ ناشئة عن إيه؟ ناشئة أن أكثر الناس لم يحط علما بهذه الأحكام وهذه المباحث والهيئات والكيفيات. لو أن الناس الأكثر والغالب عليهم يدركون كيفية هذه ما أنكروا على الإمام وعرفوا ما هي السنة فيها. ولذلك كان البراء بن عازب يقول كنا لا نحني ظهورنا حتى يضع النبي عليه الصلاة والسلام وجهه على الأرض ساجدا. شو الزبا؟ كنا لا نحمي ظهورنا. انت الآن هم بيشوفوا الإمام بيعمل يسبعون لسه ما كبرش ولا عمل حاجة يسبعون، هذا خطر. طيب يقول بارك الله فيكم، فيبتلئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاهتداء إلى حين يتمكن ساجدا لتعمر الأركان، تعمر أركان تحول الانتقال. قوله في رواية لهم يعني البخاري ومسلم وأحمد، أن لأن المتفق عليه في اصطلاحه، اصطلاح من؟ المؤلف ده الجد ابن تيمية، معناه الاصطلاح عندهم متفق عليه الذي يروي البخاري ومسلم وأحمد، معناه؟ فقال في اصطلاحه يعني في اصطلاح المؤلف هو ما أخرجه هو هؤلاء الثلاثة كما تقدم في أول كتابي، لا ما أخرجه البخاري الشيخان فقط كما هو اصطلاح غيره، والحديث يدل على مشروعية تكبير النقل أو التحول والنقل، وقد قدمنا الكلام عليه مستوفا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، شبه الليلة أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كم بقي في الشهر أمشير؟ ما في أمشير ولا؟ بس في البرد إن شاء الله. شهر شهر. شرقية برد الشيخ ولا؟ خلاص. زين قريبين من البحر ما شاء الله، ربكم اكرمكم الله يا اخوان. الله يكرمك يا شيخ.